الدار ولا امرأة. أهملنا الأولى وأهملنا الثانية. يقول لا ناكح ورجل مبتدا وفي الدار خبره، والواضح العطف ولا ناكح للجنس وامرأة اسمها، والخبر محذوف. وفي هذه الأخيرة الصورة الأخيرة تكون عطف جملة على جملة ولا مفرد على مفرد؟ جملة على جملة، على جملة. يعني احنا قلنا الواضح ولا ناكح للجنس مستقل. هذا هو الكلام على لا الناس للجنس إن شاء الله لازم تفقدونه. نعم والله أعلم. المنادى هو المدعو. النداء بمعنى الدعاء. ومن الطريف أنني وجدت كتابا مؤلفا ألفه علماء من علماء الأقرانيين الذين يقاتلون الروس الآن، ذكروا فيه أنه يجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقول الإنسان يا رسول الله أغفر. وقالوا إن هذا ليس دعاء ولكنه نداء، والنداء الرسول يجوز لماذا؟ مثل ما تقول يا فلان يا فلان يا زيد يا عمر يا بكر يا خالد. نعم. و يعني شددوا في إثبات ما يقولون وأن هذا ليس بدعاء وإنما هو نداء. والذي حرم الله قال لا تدعوا مع الله أحدا، حرم الدعاء. وأنا أناديه من النداء، ولكن هذا كذب على اللغة وعلى الشرع. أما اللغة فإن النداء في اللغة معناه الدعاء، فأنت ولهذا قالوا إن يا زيد، إن يا نائبة مناب مناب أدعو، فهو دعاء بلا شك. وقد رد على هذه الشبهة، هذه الشبهة قديمة من الآن، رد عليها أهل العلم، ومن جملة ما رد عليها الشيخ عبد الله بن عطيه رحمه الله. المنادى خمسة أنواع. الأول ما رد عليه كلام ولا خير، ما أحد رد عليه. والله ما كنا نظن أن هذا يقع منهم، يعني إنهم مجاهدون ونرى جهادهم في سبيل الله. لكن أنا فوجئت لما جاءني رجال ثلاثة شباب في رمضان أقاموا عندهم سبعة شهور، أقاموا عندهم سبعة شهور، يقول هذا اللي وجدنا منهم. وإذا دعوناهم الأول المفرد العلم، المراد بالمفرد هنا غير المراد بالمفرد في باب الإعراب. المراد بالمفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس لا المراد بالمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا المراد بالمفرد في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. والمراد بالمفرد في باب الخبر المبتدأ والخبر، مش المراد به ما ليس بجملة ولا شبيها بالجملة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فقول المؤلف المفرد يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقوله العلم، ما هو العلم؟ العلم الاسم الموضوع لشيء معين يعينه، مثل زيد وعمر وخالد وبكر وما أشبه ذلك، هذا العلم. هذا نوع المفرد العلم. الثاني النكرة المقصودة، نكرة لكن مقصودة، مثل عندك خاطب مثل واحد من الجماعة الحاضرين، بدل ما تقول يا غانم تقول يا رجل انتبه، يا رجل انتبه. كلمة رجل هي علم ولا نكرة؟ نكرة لكنها مقصودة، يعني أقصد واحد معين. واضح؟ ثاني النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، مثل واحد ينادي يا رجل لكن ما يقصد رجل معين، ومثلوا له بقول حمال الحطب: يا غافلا انتبه. تقول حمال الحطب واحد معه بعير عليه حطب يمشي في السوق، يقول يا غافلا انتبه، يعني غافل معين. من يعني أي غافل يحدث. ومثلوا أيضا بقول الأعمى الذي تاه الطريق: يا رجلا دلني، يا رجلا خذ بيدي. من يعني أي رجل. وكذلك أيضا لو قال يا ولد يا ولد، وما يعين ولد معين، هذا أيضا نكرة غير مقصودة. هذه ثلاث أنواع. والرابع المضاف. مثال المضاف: عبد الله، غلام زيد، وما أشبه ذلك. والخامس المشبه بالمضاف. المشبه بالمضاف يعرفونه تعريفا تقريبيا فيقولون هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو ما أشبه ذلك. المهم أن يتعلق بالشيء من تمام معناه، مثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، نكلم واحد معين يا طالعا جبلا، نكرة هذه مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة، لكنها مشبهة بالمضاف. ليش؟ لأنه تعلق بها شيء من تمام معناها، وهو كلمة جبلا. يا حسنا وجهه، وجهه هذه فاعل وحسن نكرة مقصودة، لكنها تعلق بها شيء من تمام معناها فهي مشبهة بالمضاف. يا رؤوفا بالعباد، بالعباد جار ومجرور، ورؤوفا نكرة مقصودة ولا لا؟ مقصودة، لكنه تعلق بها شيء من تمام معناها. إذن فما هو المشبه بالمضاف؟ تعريفه ما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا كيا حسنا وجهه، وإما مفعولا كيا طالعا جبلا، وإما مجهورا كيا رؤوفا بالعباد. هذه أنواع خمسة أعيدها: المفرد العلم، والمضاف، لا، النكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. هذه خمسة أنواع. فما حكمها؟ يقول المؤلف في حكمها: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة يبنيان على الضم في محل نصب بدون تنوين. المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين. يا زيد ما هو؟ مفرد علم. فنقول يا حرف ندى، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ولو قلت يا زيدا ما يجوز، المفرد علم يبنى على الضم. يا رجل، يا رجل وخاطب رجل معين، صح؟ لو قلت يا رجلا ما صح، وانا اقصد واحد معين ما صح. إذن يبنيان على الضم. وقول المؤلف رحمه الله يبنيان على الضم في شيء من القصور، لكن عذره أن هذا الكتاب للمبتدئين، وعبارة غيره يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. فإذا كان مثنى وهو يبنى على الألف، مثل يا زيداني خطب اثنين اسمهم زيد، قل يا زيداني، وإن كان جمع تكسير جمع مذكر سالم يبنى على الواو، قل يا زيدون. نعم، والحاصل أن المؤلف يقول يبنى على الضم من غير تنوين المفرد، في المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وهم ما ليس مثنى ولا جمعا. نعم، طيب إذن نقول في يا زيد يا زيد، وفي زيدان يا زيدان، وفي زيدون يا زيدون، يبنى على ما يفرع به. طيب ثانيا، ونحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وش الثلاثة الباقية؟ ذكر غير مقصودة والمضاف مشبين بالمضاف. أحسن، نعم، مشبين بالمضاف التعريف هو اسم اتصل به لفظا من تمام معناه. نعم، وما تعلق به شيء من تمام معناه. نعم، هذا أحسن. طيب إذن هذه الثلاثة منصوبة، تقول في المضاف يا عبد الله، ولو قلت يا عبد الله خطأ، لازم تقول يا عبد الله. يا حرف نداء وعبد منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وعبد مضاف والله مضاف إليه منصوب بالفتحة الظاهرة. وتقول في الشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا، نقول يا حرف نداء وطالع منادى منصوب بياء النداء وعلى منصب بفتحة ظاهرة في آخر، أفهمتم؟ وجبلا مفعولا به منصوب بفتحة الظاهرة باسم الفاعل. هذا المشبه بالمضاف. بقينا خلاص من التمثيل، يا جميلا وجهه، يا حسنا وجهه، يا حرف نداء وحسنا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وجه فاعل حسن مرفوع بالضمة الظاهرة، وجه مضاف وله مضاف إليه مبني على ضم في محل جر. فتبين الآن أن المنادى يقسم إلى خمسة أقسام، وهذا التقسيم حاصر ومن أحسن البيان من المؤلف رحمه الله. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة، والمضاف والشبيه المضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، وإن شئنا قلنا يبنيان على ما يرفعان به. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف فينصبان. نعم، إذن المنادى من المنصوبات ولا من المرفوعات؟ من المنصوبات. من المنصوبات، نعم، لأنه حتى المبني على الضم يقول في محل نصب. المفاعيل تقدم لنا أنها خمسة، مفعول مطلق شعر وبه وفيه وله، نعم، وما خمسة، مطلق وبه وفيه وله وما. طيب، المفعول من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. رحمه الله، عبارته دائما سهله بينه واضح. فقولها الاسم خرج به الفعل والحرف، فلا يكون المفعول من اجله فعلا ولا حرفا. وقولها منصوب خرج به المرفوع والمجرور والمجزوم. المجزوم ما فيه، لأن الأسماء ما فيها جزم. نعم، وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل خرج به بقية المفعولات، فإن بقية المفعولات لا تنصب بذلك، تنصب لأسباب أخرى. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والفعل هو العامل فيه. مثاله نحو قولك قام زيد إجلالا لعمد. قام زيد فعل وفاعل من أجل أي شيء؟ إجلالا لعمد. إذن إجلالا مفعول من أجله، مفعول من أجله منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروفك، ابتغاء معروفك أي طلب معروفك. وإنما نوع المؤلف المثالين، أخذ المثالين لأن الأول منون والثاني غير منون، ابتغاء معروف غير منون كذا. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني لأجل الخوف والطمع. نعم. وكذلك إذا قلت حضرت طلبا للعلم، أي من أجل طلب العلم على هذا القصد. وأما الإعراب سهل، تقول في المفعول من أجله مفعول من أجل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وسواء كان مضافا كما في قوله ابتغاء معروفك أم غير مضاف كما في قوله إجلالا لعمله. ناخذ الباب الثاني. باب إجلاله ناخذ خمسة. طيب باب المفعول معه. شيخ مسألة بالنقاء مصدر لا مولاد، قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. من فعل معه الفعل، قولها الاسم المنصوب يشترك مع المفعول معه، قوله كلاهما اسم منصوب، لكن يقول الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لأن من فعل معه الفعل خرج به بقية المفعولات، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. مثل المعلم في مثالين رحمه الله. أما الأول فيجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. جاء الأمير، جاء في الماضي والأمير فاعل مرفوع مرفوع ضمة ظاهرة في آخره، والواو على الرفع. جاء الأمير والجيش، الواو حرف عطف، والجيش معطوف على جاء على الأمير والمعطوف على المرفوع مرفوع مرفوع ضمة ظاهرة في آخره. أما على النصب فتقول جاء الأمير والجيش أي مع الجيش. نعم، جاء الأمير والجيش، تقول الواو ما هو حطب، تقول الواو واو المعية، والجيش منصوب على المعية وعلى النصب فتح ظاهرة في آخره، أو تقول منصوب على أنه مفعول معه وعلى النصب فتح ظاهرة في آخره. هذا يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ الأرجح الرفع، الأرجح الرفع، لأنه إذا أمكن بدون رأس فهو أولى. قال ابن مالك والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصف مختار لدى ضعف النصف. فقولها هنا العطف ممكن بلا ضعف، العطف ممكن بلا ضعف. طيب الثاني اسم لا لا نقول هو المعي فقط، النسب المصاحبة، نسبه المصاحبة، والعامل الفعل الأول. قال واستوى الماء والخشبة، هذا يتعين النسب، استوى الماء والخشبة ضروري، لأنه لا استواء من طرف واحد، الاستواء لا بد من مستوى ومستوى معا، فلهذا يتعين هنا النصب، لأنك إذا قلت استوى الماء واستوت الخشبة ما يستقيم، بخلاف جاء الأمير وجاء الجيش يستقيم. ولهذا نقول استوى في الماضي وهي بمعنى تساوى، هي بمعنى على. وقولها الماء فاعل والواو المعية والخشبة منصوبة على أنها مفعول معه أو منصوبة على المعية وعلى متنصب فتح ظاهرة الآخرين. واستوى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى تساوى، وليست بمعنى على ولا بمعنى كمل. قل لأن استوى تأتي بمعنى على وبمعنى كمل وبمعنى تساوى. مثالها بمعنى كمل ولما بلغ شده واستوى أي كمل. ومثاله بمعنى على الرحمن على العرش استوى بمعنى على، علوا خاصا غير العلو المطلق العام على جميع المخلوقات. طيب إذن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. تجب لكم طيب فيها أمثلة غير هذه؟ نعم. سرت والنيل هذا ذكرنا في ببيت أمليناه عليه وهو سرت والنيل عقادك. لا جمع المفاعيل كلها في بيت واحد. قوله منها المفاعيل خمسة مطلق قوله له عنه وفيه معه له انظر إلى المثل طيب ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وصلت والنيل خوفا من عقابك لي. قول ضربت ضربا هذا أيه مفعول مطلق أبا عمرو مفعول به غداة مفعول فيه لأنه ضرب غداة أتى وسرت والنيل مفعول معه خوفا من عقاب فريق مفعول من أجله. نعم مفعول من أجله هذه يعني رحمه الله جاء بالمفاعيل الخمسة والتمثيل لها في بيتين وغالما ينشدون إياها من وليد من ينشدنا ثاني وفيه معه له وانظر إلى المثل. طيب لو فتدوها علشان تضبطون منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل بالترتيب. أما يقول منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل طبقها على البيت الثاني ضربت ضربا هذا مطلق أبا عمرو وبه مفعول به وغداة أتى من البيت الأول وفيه وسرت والنيل معه خوفا من عقابك لي له نعم فانظر مرتب الأمثلة مرتبة على الأحكام. طيب فيه نكرة بعد قبل الليل صحيح إيه من المنصوبات يقول وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المطبوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك عندنا. إذن أحال المؤلف رحمه الله في خبر كان واسم إن تقدمت في باب المطبوعات والتوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل تقدمت هناك أيضا والله أعلم. بقى إن شاء الله محفوظات الأسماء أو الدر التي المحفوظات ثلاثة أقسام: محفوظ بالحرف ومحفوظ بالإضافة وتابع للمحفوظ. بسيطة الحقيقة. أولا المؤلف يعبر بكلمة خف بدل كلمة جر، وقد قلنا فيما سبق إن الخفض سلاح الكوفيين والجر سلاح البصريين. المحفوظات ثلاثة أقسام: أولا محفوظ بالحرف، فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والب والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومن، هذا كلهم مر علينا إلا واو رب ومذ ومن ما مر علينا بالجملة. واو رب هي التي تقدر بدلها رب كما في قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سهوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل كموج البحر أرخى سهوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل الواو هذه يسمونها واو رب لأنها بمعنى رب، رب ليل كموج البحر، فإذا دخلت رب على اسم جرته تماما كما تجره رب. مذ ومنذ تقدم أنهما حرف جر واسمان أيضا، لكن ما يكون اسمان إلا إذا رفع أو ولي الفعل، أما إذا وليهما اسم مجرور فهما حرف جر. تقول ما رأيته مذ اليوم أو منذ اليوم، يعني من اليوم سواء مذ أو من فهما بمعنى من. وأما ما يفرض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: المفروض بالإضافة ما يقدر باللام وما يقدر بمن، في بعد قسم ثالث ما يذكره المؤلف وما يقدر بفي. الإضافة ثلاث أقسام: ما يقدر بمن وما يقدر باللام وما يقدر بفي، وأكثر ما يكون التقدير باللام مثل غلام زيد، يعني غلام لزيد، كتاب علي يعني كتاب لعلي، سرج دابة يعني سرج لدابة، باب بيت باب لبيت، وهكذا. أما اللي يقدر بمن فعلامته أن يكون الثاني نوعا للأول، أن يكون الثاني نوعا للأول مثل خاتم حديد. خاتم حديد، وش نوع الخاتم؟ حديد، يعني الخاتم من حديد. كذا يقول المؤلف نحو ثوب خز، ثوب خز، الخز هو ثياب مخطوطة من الحرير وغيره، وثوب خز يعني ثوب من خز. باب ساج، نعم، أي من ساج. خاتم وخاتم حديد أي من حديد. كذا لبن بلوك، لبن بلوك من أجرف لا من اسمنت لبن واسمنت لأن لك ظهرنا اسم للبن من طيب زي اللي يقدر به أن يكون الثاني ظرف للأول اللي يقدر به أن يكون الثاني ظرفا للأول كما في قوله تعالى كالمكر الليل والنهار كالمكر الليل والنهار اتأمرون إلى آخر التقدير كالمكر في الليل والنهار فصار المقصود بالإضافة تارة يقدر باللام وتارة يقدر بمن وتارة يقدر بفي فإن كان الثاني ظرف الأول قدر بفي وإن كان نوعا له قدر بمن وما سوى ذلك قدر باللام وهي أكثر الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم منذ فرق هذا أبدا ما هي لغة منذ ومن الحمد لله.